بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة السادسة بعد المئة الثالثة في القصيدة 162. واليوم هذه الحلقة نصورها من باحة مسجد السليمانية السلطان سليمان القانوني، ويعد ربما أشهر سلاطين بني عثمان. يعني بما أنني في إسطنبول أحببت أن أصور الحلقات التي تمر في هذه الفترة من الزمن من تاريخ المتنبي أو من تاريخ كرسي المتنبي في أماكن متعددة. الحلقة الفائتة صورناها في مسجد آيا صوفيا، والآن نصور هذه الحلقة في مسجد سليمان القانوني. إذن قال المتنبي: ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساقي، فوق شقاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق، ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق، همه في ذوي الأسنة لا فيها وأطرافها له كالنطاق، ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر مرء له على إقلاق. يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم في الوغى متون العتاق، بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكأن القتال قبل التلاقي، بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكان القتال قبل التلاقي، وتكاد الضبى لما عودوها تنتضي نفسها إلى الأعماق، وإذا أشفق الفوارس من وقع القنا أشفقوا من الإشفاق، كل ذمر يزيد في الموت حسنا كبدور تمامها في المحاق، جاعل درعه منيته إن لم يكن دونها من العار واق، كرم خشن الجوانب منهم فهو كالماء في الشفار الرقاق، ومعال إذا ادعاها سواهم لزمته خيانة السراق. إذن قال في البيت الرابع عشر: ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساقي. ضارب الهام، الهام الرأس، يعني يقطع الرؤوس، في الغبار وهي كناية عن المعركة، إذ لا يكون الغبار وهو نقع وقع حوافر الخيل على الأرض، تصعد يصعد هذا النقع هو الغبار، فكناية على أنه يضرب الرؤوس ليس ظلما ولا تجبرا إنما في قتال الأعداء، أي أنه يضرب أو يجاهد في سبيل الله، هذا معنى ضارب الهام في الغبار. وما يرهب، ما يخاف أن يشرب الذي هو ساقي، فإذا سقى أعداءه كأس الموت فما يخيفه ذلك، أي ما يخيفه أن يموت هو، أن يشرب الذي أن يشرب من الكأس نفسها التي سقى بها الأعداء. فإذا كان سقى أعداءه كأس المنية بضرب هامهم في المعركة فإن ذلك لا يمنعه من أن يكون هو المضروب فيقطع رأسه، يريد أن يدلل على شجاعته، وكأنه يشير إلى قول عنترة بن شداد حين قال: ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني الكريم الشجاع ليس على القنا بمحرم، ليست الرماح محرمة على جسده، فلو أصابت جسده فذلك أمر طبيعي، لو طعنته تلك الرماح فدل ذلك على أنه كريم، كيف يكون كريما وشجاعا وكيف يكون فيه هذه الصفات العلية ما لم يتعرض لمثل هذه المنية. إذن ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساقي. ثم قال في البيت الخامس عشر: فوق، يعني راكبا فوق شق قاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق، فوق شقاء، الشقاء اللي هي صفة مشبهة مؤنثة ومذكره أشق، أشق شقاء، مثل أكحل كحلاء وهكذا، هذه صفة مشبهة، والشقاء الفرس الطويلة، وإذا قيل إن فرسا طويلة دل ذلك على أنها كريمة وعلى أنها صبورة، يعني تتصف أيضا بمع الأخلاق من الصبر والشجاعة وطول النفس في القتال، فيقول إنه كان يركب شقاء. الآن اختلف الشراح في كلمة الأشق، الأشق هو مذكر شقاء، فهل معنى ذلك قلش فوق الشقاء للأشق مجال، يعني مكان تجول فيه بين أرساخها وبين الصفاق، والأرساخ يعني أقدام وسيقان الخيل، والصفاق هو الجلد الذي يكون تحت جلد البطن يعني جلد رقيق جدا. فيريد أن يقول إنها فرس عالية. طبعا أنا جمعت ما ذهب إليه الشراح في كلمة الأشق فوجدتها خمسة معان. الأول أن يريد أن يصف طول وعلو الفرس، فقال لك الأشق الذكر من هذه الخيول يمر من تحتها ومن بين أرساغها ومن بين أقدامها ومن بين أرجلها، فدلالة على أنها فرس عالية إلى الحد الذي يمكن أن ينسرب من تحتها فرس ذكر. هذه المعنى الأول. أو يريد أن يقول إن هذه الشقاء نتجت عن أشق، عن كريم مثلها، لأن الأشق نفس الشقاء لكن مذكر ومؤنث، فقال إنها ما كانت لتكون كريمة ولا فرسا طويلة إلا لأنها نتجت، أي كان أبوها أشق. فهذا المعنى الثاني. ثم قال الأشق، بعضهم قال الأشق الرمح، لأن المتلبي تعرف يعني المتلبي فنان في أنه يذهب بالشراح كل مجال ويجعلهم يتيهون في معناه، ولقال طبعا من قبل أناموا بلا عيون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا، فإن تفسروا لي الأشق الذي أنا طرحته في هذا البيت. إذن المعنى الثاني إنه الأشق هو والد هذه الشقاء فهي كريمة من كريم، والمعنى الثالث الأشق هو الرمح الذي يشق قاتله ويكون بيد حامله. فهو بيقول لك هذا الرمح بيد هذا الفارسي على هذه الفرس الشقاء كان يجول به ويضرب يمنة ويسرة ويرمي به هنا وهناك. فهذا المعنى الثالث. المعنى الرابع الأشق مع المصروع من الفرسان لأنه دخل معركة شديدة قوية حامية الوطيس، فكأن الفارس الذي فوق هذه الشقاء أوردته هذه الشقاء المهالك، أوردته هذه الفرس العظيمة الطويلة الكريمة الشجاعة الصبورة، أوردته المهالك فصرع فوقها، ولا يصرع إلا إذا كان فوق فرس تقتحم لب المعركة. هذا المعنى الرابع. والمعنى الخامس والأخير الذي جمعتم بين هؤلاء الشراح أنه الأشق لأن الفرس الشقاء الطويلة والأشق الطويل، فقال لك كان يركبها فارس طويل، وليس شرطا أن يكون المقصود بالطول هنا طول القامة وعلو الهامة، إنما المقصود طول ذات اليد، طول الشجاعة، الطول في الباع في الصفات المعنوية كان تكون طولا في الكرم والشجاعة. فيقول إن هذه الفرس كانت تحمل فارسا كريما أشق، كلها معان محتملة في هذا البيت. ولكن يعني إذا بدنا نذهب إلى أنه خيال المتنبي واسع جدا وعنده صور فانتازية على الحقيقة، في بعض صوره هي من مشهديات سينمائية بهوليود، فسنقول إن هذه الفرس كانت عملاقة إلى الحد الذي كان الفرس الذكر وهو ذكر كان يمر من تحت سيقانها صغير بالنسبة لها، يريد أنه كان يركب فرسا عظيما. إذن فوق شقاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق. ثم قال في البيت السادس عشر ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق. يعني إذا رآها إنسان ملحد، مكذب الرسل يعني إنسان ملحد الذي لم يؤمن برسول من قبل والذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لك شو حادثة الإسراء والمعراج، أنتم تضحكون علينا أيها المسلمون، شو يعني حادثة الإسراء والمعراج، معقول محمد هذا الذي تدعونه أنه نبيكم ركب على فرس كانت تنظر فتضع قدمها، طبعا هذا حديث في صحيح البخاري ومسلم، كانت تضع قدمها بحيث يقع نظرها من الأفق، فكانت يعني القفزة تبعت هذه الفرس التي ركبها التي اسمها البراق، طبعا ركبها محمد صلى الله عليه وسلم، كانت قفزتها يعني قفزة تنط من الحجاز لبلاد الشام، أول شيء لسيناء بقفزة واحدة، وبعدين من سيناء لبلاد الشام بقفزة ثانية، فقفزتين يعني أخذت معها ثانية أخذت معها ثانيتين. فقال لك هذا الملحد الذي لم يعش زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب قصة البراق وقصة العروج إلى السماء في قصة سيدنا محمد، إذا رأى هذه الفرس صدق أن هناك فرسا يمكن أن تكون بهذه السرعة، لأن هذه الفرس سريعة كأنها البراق. فقال لك لا، قصة البراق إذا الحقيقية ويمكن أن تكون صادقة، لأنني رأيت في زماننا هذا أبا العشائري يركب فرسا شقاء كانت سرعتها بسرعة البراق. فإيش قال؟ هذا خيال، هذا خيال عند متربي. ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق، أي صفات البراق من السرعة. ثم قال في البيت 17: همه في ذوي الأسنة لا فيها وأطرافها له كالنطاق. قال لك هذا الممدوح وهو أبو العشائري لو ركب هذه الفرس ثم أحاط به الأعداء 20-30 فارسا وشرعوا في وجهه الرماح، تمام؟ وكانت هذه الرماح تحيط به إيش؟ كالنطاق، كأن الحزام الدائري. فأين يكون همه؟ في النجاة؟ أم إيش قال؟ همه في ذوي الأسنة. ذوي الأسنة أصحاب الأسنة. من أصحاب الأسنة؟ الفرسان الذين أحاطوا به. حين يحيط به الفرسان وتكون الرماح مشرعة في وجهه كأنها حلقة دائرية محكمة الإغلاق أو تحيط به تريد أن تفتك به، ما يخاف منها وما يكون له هم في هذه الرماح، إنما همه في الذين يحملونها كيف يقتلهم، كيف ينتصر عليهم، كيف يضربهم ضربة واحدة فيفرق فيما بينهم فيقتلهم ويبيدهم. همه يعني هم هذا الممدوح في ذوي الأسنة، في أصحاب الأسنة، الأسنة الرماح جمع سنان، لا فيها أي لا في الأسنة التي تحيط به فمشهدها مرعب. تخيل أنت في المعركة أحاط بك 30 فارسا كلهم أشرعوا الرماح في وجهك فرأيت فلم تر إلا الحديد، إلا الموتى بارزا أو فاغرا فاه من كل رمح يريد أن يأكلك، فأين يكون همك؟ وين بروح انصرف ذهنك؟ إلى النجاة. قال لا، هو من صرف ذهنه إلى الهرب والنجاة بنفسه، انصرف همه وذهنه إلى أنه كيف يقتل حاملي هذه الأسنة. همه في ذوي الأسنة لا فيها وأطرافها، أيوة والحال يعني في حالة أن أطراف هذه الرماح كانت له كالنطاق. ثم قال في البيت 18 ما زال يتابع مدح الممدوح: ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر مرء له على إقلاق. ثاقب الرأي يعني إيش؟ رأيه يثقب الحجب، يهدم السدود، لأن الرأي الصحيح والصواب يكون خلف السد أو وراء الحجاب، فرأيه كأنه يهدم هذا الحجاب وهذا الجدار وهذا الساتر وهذا المانع فيصل إلى الرأي السديد، فلذلك يسمى ثاقب الرأي. ثاقب الرأي. ولكن إيش قال المتنبي نفسه؟ قال في القصيدة السناتية لم نشرحها بعد، قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، وفي رواية فإذا هما اجتمعا لنفس مرة أي شديدة بلغت من العلياء كل مكان. إذا ثاقب الرأي. ثم قال: ثابت الحلم، الحلم الوقار، الهدوء، الرزانة، الرصانة، الركازة. قل لك في ناس شباب هوج، خرق جميع أخرق، حمق جميع أحمق، تلعب بهم الحادثة البسيطة، يعني تذهب بهم يمين وشمال. قال لك هذا مع شبابه، لأنه لما مدح أبا العشائر ربما كان في 30 من عمرهم، يعني أبا العشائر، فكان ثابت الحلم، ما يعني ما يقلقه أي شيء، ما يخيفه أي شيء، ما يزعزعه ولا يضعضعه موقف صعب كأن يكون معركة وكأن يكون شيئا من هذا القبيل. ثابت الحلم لا يقدر مرء، لا يستطيع مرء، مذكر مرأة، يعني هو إحنا نقول مرء وامرأة بوجود همزة الوصل، ويمكن أن نحذفها فنقول مرء ومرأة، كرم الله المرأة في الإسلام، ولا يجوز أن نقول كرم الله الامرأة في الإسلام. وفي القرآن وردت امرأة بهمزة الوصل في قوله تعالى مثلا على سبيل المثال للحصر: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أولئك بعد أيضا في امرأة فرعون. إذا ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر مرء له على إقلاقه. هذه الصفة الثالثة هي تفريع على الصفة الثانية. كيف ثابت الحلم؟ قال لك لا يقدر مرء له على إقلاقه، لا يستطيع أي إنسان أن يقلقه لأنه ثابت وقور رزين ركين. ثم قال في البيت التاسع عشر يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم في الوغى متون العتاق. طبعا لا هنا لا تعدمكم إما أن تكون نافية يعني في الوغى طبعا في الحرب، وبني الحارث بن لقمان هم قوم الممدوح، بني الحارث بن لقمان بن حمدان أتوقعوا يعني عائلة الحمدانيين، قالوا لا تعدمكم في الوغى، هذه لا النافية كأنها إخبار. إذا كانت لا النافية بمعنى الإخبار فيريد أن يقول إن متون العتاق أي ظهور، متون جمع متن والمتن ظهر، العتاق جمع عتيقة اللي هي الخيول الكريمة، قال لا تعدمكم، يريد أن يخبر عنهم أنه في المعركة يركبون ظهور الخيل الكريمة للقتال، فهذه على الإخبار بلا النافية. فإن كانت لا النافية تعني الدعاء تفيد الدعاء فكان يدعو لهم بألا تعدمهم في الوغى متون العتاق، أي أن يكونوا دائما مقاتلين مجاهدين في سبيل الله، لا يرتاحون من معركة إلا ويدخلون معركة أخرى، يذبون عن حياض الإسلام وعن وطن العروبة ويقاتلون الروم. يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم في الوغى متون العتاق. وليش قال في الوغى متون العتاق؟ لأنه متون العتاق ممكن تكون للاستعراض، يعني ظهور الخيل، أنت بتعرف الآن إحنا عندنا استعراض للخيل كثير، وحتى في يعني قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما قال إذ عرض عليه، هذه قصة سليمان مع الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوه علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن ممكن تكون للاستعراض، ممكن تكون للسباق، ممكن تكون للمباهاة، ممكن تكون للاقتناء، فقال لك في الوغى أي للجهاد فقط، فهي خصص يعني ذكر التخصيص في الوغى حتى لا ينصرف الذهن إلى استعمالات الخيل الأخرى في الأمور الأخرى، إنما هي فقط تكون للحرب والجهاد. ثم قال في البيت العشرين بعث الرعب في قلوب الأعادي فكأن القتال قبل التلاقي. طبعا هذه رواية، الرواية الثانية بعث الرعب في قلوب الأعادي فكان، مش فكأن، وهذه الأعادي بتشديد الياء، بعث الرعب في قلوب الأعادي فكان القتال قبل التلاقي، هذا الرواية الثانية، يعني بعثوا هذه الواو الجماعة عائد على بني حمدان، الرعب في قلوب الأعادي يعني بقتالهم بشدة قتالهم للأعداء بعثوا هذا الرعب، زرعوا هذا الرعب في قلوب أعاديهم قبل أن يلتقوهم. ليش؟ طبعا قبل أن يلتقوهم لأن سمعتهم تدل على أنهم أشداء في الحروب، عنيدون في القتال، لا يرتاحون، يقدمون إقدام الأتي كما قال الشاعر الآخر، فكأن القتال قبل التلاقي. لما سمعوا بشجاعتهم وبصلابتهم وبشدتهم انقذف الرعب في قلوب أعاديهم فكأنهم قاتلهم قبل أن يقاتلوهم، وكأنهم انتصروا عليهم قبل أن ينتصروا عليهم لأنهم نصروا بالرعب، وكأن في ذلك إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. قال في البيت 21 وتكاد الضبى لما عودوها تنتضي نفسها إلى الأعناق. تكاد تقترب، الضبى جمع ضبية وهي حد السيف، لما عودوها أي لما عودوها من الإغماد في الأعناق. قال لك هذه الضبى اللي حد السيف أو حدود هذه السيوف متعودة أن تغمد لا في جرابها ولا في قرابها الطبيعي للسيف، إنما معودة أن تغمد في الأعناق، فإذا قابلوا الأعداء كأن السيوف خرجت من أغمادها الخشبية أو الحديدية تريد أن تسكن في أغمادها الحقيقية اللي أعناق الأعداء. شوف كيف كانوا طلعت رؤوسها، السيوف طلعت رؤوسها وانتضت يعني أخرجت رؤوسها من قرابها تريد أن تغمد في أعناق الأعداء. وتكاد الضبى لما عودوها تنتضي نفسها إلى الأعناق أو أراد أن يقول إنه لما عودوها من القتال في المعركة فكأنها تشتاق إلى أعناق الأعداء لكي تسيل دماءهم، فهي حينما تدخل المعركة تشتاق إلى هذا الفعل من الأبطال فتخرج من أغمادها فتذهب إلى أعناق أعدائها. ثم قال في البيت 22: وإذا أشفق الفوارس من وقع القناة أشفقوا من الإشفاق. هؤلاء بنو الحارث بن حمدان بن لقمان بن حمدان، هؤلاء إذا أشفق الفوارس الشجعان الفرسان الشجعان من وقع القنا، يعني من الحرب، وقع القنا شدة فعل القنا في الأجساد للرماح، أشفقوا من إيش؟ من إشفاق الناس. قال يعني طبعا أشفق حذر، حذروا من الحذر، هم كانوا خارج هذا الحذر، لا يحذرون من دخول المعارك، إن حذر غيرهم من هذه المعارك أو خاف من الموت، هم يخافون من الخوف من الموت، بمعنى أنهم يتجنبون الخوف من الموت فيدخلون المعارك، فلا يوجد عندهم حذر من موت ولا من وقع أسنة ولا من دخول معركة. وإذا أشفق الفوارس من وقع القنا أشفقوا من الإشفاق، أو أشفقوا على هؤلاء الفوارس الذين دخل قلوبهم الرعب، لما تخافون؟ هل تعتبرون أنفسكم فرسانا؟ إذا كنتم تعتبرون أو تعدون أنفسكم فرسانا فعليكم ألا تخافوا مثلنا، لأن الفارس يدخل المعركة غير خائف مهما كانت شدة هذه المعركة. ثم قال في البيت 23: كل ذمر يزيد في الموت حسنا كبدور تمامها في المحاق. طبعا المحاق ممكن أن تقول المحاق، والمحاق هي الأيام أو الليالي الثلاثة الأخيرة من كل شهر، يكون البدر فيها هلالا أو يعود فيها البدر أو القمر كالعرجون القديم كعذق النخلة الأعوج، ففي هذه الحالة ينقص تمام البدر حتى يصير إلى هذه الحالة. فقال لك كل ذمر، والذمر هو الرجل الشجاع وجمعها أذمار، قال يزيد في الموت حسنا، يعني يزيد بسبب الموت حسنا، يكون بدرا ثم يدخل المعركة مكتمل البهاء كالبدر، ثم ينقص ضياءه الموت فيتحول إلى محاق، ولكن تحوله إلى محاق لا ينقص من حسنه، إذ إنه يزيد حسنا في الحياة بالبدر ويزيد حسنا في الموت بالمحاق، لأن محاقه الذي يعني موته إنما هو زيادة له في حسن تمامه، فلا محاق إلا عن تمام، فلما كان تماما في حسنه وفي شجاعته في حياته كان تماما في حسنه وفي شجاعته في موته. كل ذمر يزيد في الموت حسنا كبدور، يمكن أن تكون كنا عن السلطة، أنهم كانوا حينما كانوا سلاطين كانوا كالبدور، ثم لما ماتوا صاروا كالمحاق، ولكنهم كانوا على الحسنيين في الحالين. ثم قال في البيت 24: جاعل، هذا الذمر الشجاع، جاعل درعه منيته إن لم يكن دونها من العار واقي. قال لك يتقون العار بعدم لبس الدرع في الدخول إلى المعارك، لأن العرب كانت تبجل وتقدم وتقدر الفارس الذي يدخل المعركة دون درع واق، لأنه هذا مش خايف من الموت. أما قال لك بالطبيعي جدا أن يلبس الفرسان الدروع في المعارك، لكنهم إذا صادفوا فارسا دون درع فهذا لا يسأل في الموت، هذا غير مشفق من الموت، فهي صفة زيادة له في الشجاعة. فقال لك هؤلاء بنو حمدان، هذا أبو العشائر وقومه، يجعلون درعهم الإش منيتهم، فيجعلون الموت هو الدرع الذي يقيهم، أي كأنما يحول الموت بينهم وبين الموت، أو لا يسألون في الموت فيجعلونه درعهم فيدخلون المعركة دون درع. ليش؟ لأنهم يعتبرون أن لبس الدرع عارا، أو أن لبس الدرع عار لا حق لهم فيه كفرسان شجعان أكثر أو متميزين عن سواهم من الفرسان. جاعل درعه منيته إن لم يكن دونها من العار واقي. ثم قال في البيت 25: كرم خشن الجوانب منهم فهو كالماء في الشفار الرقاق. قال يتصفون بصفتين، إنهم خشنون غلاف لكن على الأعداء، وإنهم لينون رقاق كالماء لكن على الأولياء والأصدقاء وعلى قومهم. قال لك هذا الصفة، طبعا الجواهر في زماننا هذا قال إيش؟ قال لله درك من مهيب وادع نسر في العلو والشدة والمخالب نسر يطارحه الحمام هديل. الحمام يعني رمز الأمن والسلام. إذن كرم خشن الجوانب منهم للأعداء، فهو هذا الكرم في كرمه هو كريم على الحالين، لكنه يتخذ لكل مقام مقالا. فهو كالماء، شوف كده الماء رقيق منساب فيه الحياة، في الشفار الرقاق، شفار جمع شفرة، والرقاق الرقيقة التي يعني هو جعلهم كالسيف الرقيق الذي يقطع الأعداء، وجعلهم كالماء الرقيق الذي ينساب حياة في أفواه الأصدقاء. شوف الجمال في الجمع بين المتناقضات، لكنها طبيعية لأن لكل مقام مقالة. ثم قال في البيت 26 ومعال، فهو كالماء ومعال، ولديهم معال، أو رب معال، رب معال إذا ادعاها سواهم لزمته خيانة السراق. قال هذه المعالي وهذه الصفات الحميدة مقصورة عليهم، فلو ادعاها سواهم أنها موجودة فيهم اللي هي كرم الأخلاق والشجاعة والصبر والكرم في العطاء، فإنه تلزمه خيانة السراق، فيجب أن تقطع يده لأنه سارق لهذه الصفات ليست فيه حقيقية. دعونا نتوقف إذن عند هذا البيت 26 في هذه القصيدة 162. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 173 في مكان جديد إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.